إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام، دين الإسلام حريص إلى إقامة مجتمع متراحم، مجتمع تسوده الرحمة والمودة والإخاء والتكافل بين أفراد مجتمعه، مجتمع يرحم الكبير الصغير والغني الفقير والعالم الجاهل، مجتمع المحبة والمودة والأخوة في الأخوة الصادقة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلم، وذلك أن الإسلام شرع لإقامة هذا المجتمع ركنا من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. فالزكاة هي الركن الرابع، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، التي بني الإسلام عليها، شرعها الله لما فيها من إصلاح المجتمع ماديا ومعنويا، ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، وشرعها تطهيرا لأموال الأغنياء من أدناسها وأوساخ الأموال، وتطهيرا لقلوبهم من داء الشح والبخل، وتزكية لأموالهم ونموا لها وحلول البركة فيها. شرعها لتكون صمام أمان للاقتصاد الإسلامي وسر في ثباته وقوته. أيها المسلم، إن هذه الزكاة سبب لرحمة الله لمخرجها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وإن إخراجها لعلام الالتزام بهذا الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وإن إخراجها لسبب لنصر الله للعبد وسبب للتمكين في الأرض، أولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وهي عنوان الأخوة في الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وهي سمة أهل الإسلام والإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وبالزكاة ينال مخرجها الفردوس الأعلى ويكون ممن يرثون الفردوس الأعلى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهي سبب لبركة المال، لبركة المال ونموه، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإنها عنوان تغلب العبد على نزعات الهوى ودعوات الشيطان المضل المثقل لها على العبد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه ورحمة، والله واسع عليم. وإن مخرجوها هم المهتدون الذين ضمن الله لهم ذلك هدى للمتقين في القرآن، هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أخي المسلم تأمل معي قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأمر الله نبيه بأخذ الصدقات من أهلها، وأخبره بقوله تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة لأولئك المخرجين لها، تطهرهم الزكاة من الأخلاق الرذيلة من البخل والشح والطمع، إنها تخلقهم بالأخلاق الكريمة وتطهرهم من مكائد الشيطان المثبط لهم على الخير الموسوس لهم القائل لهم: تلك أموال جمعتها وكدستها بكسبك وكدحك ورأيك، أتسلمها لأولئك الصعاليك وتعطيهم مالا طالما جمعته؟ إنها الحجة الشيطانية التي ذكرها الله عن المشركين بقوله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إنها تطهرهم من داء الشح والبخل، وتطهر أموالهم من أوساخها وأدناسها، فتجعل المال مالا مباركا هنيئا يأكل منه ويصدق ويبقي خيرا، مال طيب يعين على الخير والتقى. وإنها لتزكي الأموال فتزيد في نموها معنويا وحسيا، وإنها لتزكي النفوس التي تنقاد إلى طاعة الله وتمتثل أمر الله بإخراج الزكاة طاعة لله وإيمانا بوجوبها واقتناعا بذلك. أخي المسلم، ألا تعلم أن من يشكك في فرضية الزكاة أو يستخف بيشكك في فرضيتها أو لا يرى ركنيتها أن هذا مرتد عن الإسلام لا يحسب من أبناء المسلمين، وأن الباخل بها المتهاون بها معرض نفسه للعذاب الأليم ومعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة؟ أخي المسلم، أدي تلك الزكاة طيبة بها نفسك، منشرحا بها صدرك، شاكرا لله إنعامه وإفضاله، أعطاك الكثير تفضلا ورضي منك باليسير قرضا وما تنفقوا من شيء يخلفه وهو خير الرازق. وقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أخي المسلم، يبتلي الله بعض عباده بالفاقة والفقر ليتبين أهو صابر راض بقسم الله راض بقضاء الله وقدره، أم هو من المتسخطين. كما يبتلي بعض عباده بالمال ليتبين أهو من الشاكرين القائمين بالواجب، أم ذلك المال صار سببا لعشره وطغيانه وبخله وشحه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن المؤمن حقا يتخلص من هذه البلايا، فإن يكن ذا فقر رضي بقسم الله واقتنع بذلك، مع أنه يأخذ بالأسباب النافعة على قدر سببه على قدر استطاعته. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. المؤمن القوي أحب وخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإن كان غنيا شكر الله على نعمته وتأمل أن هذه الزكاة هي 2.5% و97.5% من أمواله ملك له، ذلك تقدير العزيز العليم. فطب بها نفسا وأخرجها طيبة بها نفسك واشكر الله عليها، أحصها وعدها وأوصلها إلى مستحقيها على قدر اجتهادك وعلى قدر استطاعتك. واتق الله واعلم أن الله مراقب كل أعمالك وأحوالك. أخي المسلم، إن الله أوجب الزكاة في أصناف من الأموال، فأوجبها في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده. فأوجبها في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابا 5 أوسق 300 صاع ما يعادل 100 كيلو غراما. أوجب فيها العشرة إن كانت تسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إن سقيت بالمؤونة. ولم يوجبها في الخضروات والفواكه لأنها لا تدخر ولا تكال، بل هي طعام وقت فقط. وأوجبها في السائمة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كانت تلك البهيمة ترعى وحدها ترد الماء وتأكل الشجر، لا يقرب لها علف ولا ماء، بل كل شيء بل تأكل بنفسها وترد الماء بنفسها. أما المعلوفة التي يعلفها صاحبها يقر سريرها العلف والماء دائما وأبدا، فهذه لا زكاة عليها إلا إذا كان يريدها للتجارة فيزكيها زكاة التجارة ربع عشر قيمتها. وأوجبها ربنا في النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من تلكم الأوراق النقدية التي بأيدينا نتعامل بها، فهي قائمة مقام النقدين لا في جريان الربا ولا في وجوب الزكاة كما عليه سلف الأمة. فالنقدان الذهب والفضة وقيمتها الأوراق النقدية على اختلاف تلك العمولات يجب فيها الزكاة ربع عشر قيمة ربع عشرها يجب فيها الزكاة ربع عشرها إذا بلغت تلكم الأوراق النقدية النصاب الشرعي 92 غراما من الذهب أو 56 ريالا فضيا سعودية أو قدرها من الأوراق النقدية. فيزكي المسلم النقود الرصيد الموجود عنده في المصارف، يزكي الرصيد الموجود الذي مضى عليه عام، ويحسب كل ما مضى عليه العام، وإن اشتبه الأمر عليه أو أعياه فليزكي الموجود وليتحمد الله على النعمة. فيزكي الأموال التي بيده، ويزكي النقود التي له في ذمم الناس، لا سيما الديون الموثقة بالرهون وغير ذلك، فيزكيها أيضا كل عام، يزكي كل عام مقدار ما يظن أنه دخل عليه. فالمقصدون للسيارات أو العقارات أو غيرها الأقساط الطويلة كل عام يقوم النصيب الذي يرد عليه هذا العام فيزكيه بإخراج ربع عشره، بإخراج ربع العشر، بإخراج ربع العشر ما في ذمم الناس. أما الديون الممئوس منها والتي لا ترجى فإنه متى قبضها زكاها لعام واحد إذا كان ميؤوسا منها، أما ما كان واثقا به مطمئنا إليه موثقا بما وثق به فإنها في حكم المال الذي بيده، فيزكيه كل عام بإخراج ربع العشر من ذلك، سواء كانت تلك الأموال قروضا أو أجورا أو قيمة مبيعات، الكل سواء، فيؤديها طيبة بها نفسه. وأوجبها الشارع في العروض التجارة التي تعرض للبيع من جميع أصناف المبيعات، مراكب أو ملابس أو عقارات أو معدات، كلما أعد وعرض للبيع وجعل للبيع فإن صاحبه يقومه كل سنة، يقوم الموجود مع الرصيد الذي عنده فيخرج زكاة الجميع ربع العشر. قال سمرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. أيها المسلم، الزكاة أمانة تحتاج منك إلى دقة وتحري المستحقين لها فتوصلها إليهم، وإن شككت في حال شخص فاستفسر من حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه الصدقة، فقلب النظر فيهما صاعدا ونازلا وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ لها لغني ولا لقوي مكتسب. أيها المسلم، إن الزكاة لم يوكل صرفها للناس وأهوائهم، بل الله جل وعلا بين الأصناف المستحقين لها وأمرنا أن نخرجها فيهم فقط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله. فهي للفقراء. من هو الفقير؟ الفقير حقيقته الذي لا يجد شيئا أو يجد لكن موجوداته أقل من نصف كفايته، ليس له مرتب ثابت، وليس له يعني صناعة قائمة، وليس له يعني غلة كافية، ولا أحد ينفق عليه. فهذا الفقير الذي دخله لا يغطي مصارفه، قد يكون موظفا، قد يكون يبيع ويشتري، لكن دخله السنوي لا يغطي مصارفه الحاجية وحاجياته، لا سيما ذوي الأسر والعوائل الكثيرة، فهذا يعطى من الزكاة ما يعينه لسنة أو نحو ذلك، يدعم من الزكاة على قدر حاجته. فيعطى الفقير ما يسد حاجته، ويعطى المسكين تكميل حاجاته، فيعطى ويعطى هؤلاء على قدر حاجاتهم. وينبغي أن ننظر، إن يكن في أقاربنا مستحقون فهم أولى بزكواتنا وصدقاتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فنعطيها الفقراء والمساكين دون أي تهويل ودون أي إثارات ودون أي تجمعات، إنما نبحث قدر الاستطاعة، لا سيما المتعففين الذين قال الله فيهم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يفطر يصدق عليه ولا يسأل الناس ولا يجد ما يكفي. أما هؤلاء الطوافون فإنهم إن لم تعطيهم أعطاهم غيرك، وإن أعطاهم وإن قللت لهم كثر لهم غيرك، لكن المهم أن تبحث عن ذو عائلة وذو أسرة متعفف أثقله أجار السكن، أثقلته التكاليف اليومية، أثقلته المصاريف على الأولاد، أثقلته أمور وكماليات ابتلي الناس بها، فانظر إلى هؤلاء العوائل. لا يغرنك جمال ملبسه أو جمال حاله وهو فقير لا يدرى عنه، ابحث عن هؤلاء بدقة وأمانة، وأوصلها إليهم بسرية وكتمان، لأن ذلك أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لا تجعلها منة عليه ولا معروفا عليه، ولكن ابتغ بها وجه الله. قال جل وعلا عن المؤمنين أنهم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شاب يريد الزواج فأعنه وادفع له ما يعينه على زواجه، مستأجر أتعبه الأجرة ادفع له ما يعينه على أجرة منزله، إنسان تكاثرت عليه الديون والأقصاد من المصاريف متعددة فأعنه على ما يقوم عوجه ويعينه على قضاء وتحمل دينه الذي استدانه، ولا تنظر له بنظر خصام. إن حاجات الناس كثيرة، قدرها بقدر استطاعتك، واعلم أن الزمان يختلف. حاجات الناس اليوم ليست كحاجاتهم بالأمس، بالأمس كانت القليل يكفي، واليوم حاجات الناس وتقليد بعضهم بعض أثقلت كواهد كثير من الأسر. فابحثوا عن هؤلاء فهم مستحقون لها، والله من حكمته أن جعل في كل زمان أغنياء وفقراء ابتلاء وامتحانا، وربك حكيم عليم. فابحث عن الأسرة الفقيرة المستحقة، ابحث بدقة من عليه ديون أثقلت، من له حاجات، من كذا وكذا، مأسور مسجون في حقوق وديون، ابحث عنه وأعطه ما يعينه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملون عليها هم الذين يبعثون من قبل ولي الأمر لقوض الزكاة، وإن أعطوا مرتبات فلا حق لهم فيها. الغارمون على قسمين: غارم تحمل ديونا لمصلحة نفسه، لزواج، لبناء مسكن، لأمور طرأت عليه، لعلاج أولاد ونفسه، هذا يعطى ما يعينه على قضاء دينه، يعطى ما يعينه على قضاء دينه. وإن سددت الدين للفقراء مباشرة عنه فلا مانع من ذلك، المهم أنه غارم لمصلحة نفسه فأعطه ما يعينه على ما تحمل، غارم لمصلحة الأمة والإصلاح بين المتنازعين فيعطى إن دفع من ماله لسبيل الإصلاح بين الناس، يعطى يفك الرقاب منها ويعطى في سبيل الله وهم من يجاهدون في سبيل الله، ويعطى ابن السبيل المنقطع عن أرضه ولو كان في بلده غنيا ما يوصله إلى بلاده. أيها المسلم اقض بها دين المدين وهك بها أسر المدين وأعنه على قضاء دينه إذا كان لا يستدين عبث المتلاعب، أما المتلاعبون المتلاع لا يعطى، لكن من كان غريما أثقله الدين حتى سجن في سبيل الحق فخلص سجنه واقض دينه من الزكاة فذاك فضل الله عليك. أيها المسلم لا تجعل الزكاة عوضا عن دين في ذمة فقير لك، فلو كان في ذمة إنس حق لك تريد أن تسقطه من الزكاة فلا، تريد أن تجعله عوضا عن الزكاة لا، لأن الزكاة أخذ وعطاء، فلا يجوز لك أن تسقط الدين وتعتبره من الزكاة. أيها المسلم اتق الله فيها وأحصها ودققها، واتق الله فيها ولا تجامل فيها ولكن أدها بأمانة، أتى قبيصة أدها بأمانة فذاك خير لك وأفضل. أسأل الله أن يقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص له في القول والعمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم إذا أغناك الله وأوسع عليك فإياك أن تسأل الزكاة أو الصدقات، عف عن أموال الآخرين إذا أغناك الله عنها فإياك والسؤال، فإن السؤال ذلة ومهانة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة وجه أحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ويقول: إن هذا المال حلو خضب، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، واليد العليا خير من السفلى. ويقول: ما فتح نفس عبد نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فيا أيها المتسول لا يتق الله، لا تسأل وأنت غني، ولا تجعل نفسك مريضا وأنت معافى، فإياك أن تجحد نعم الله عليك وأن تسأل ما تستحق. أيها الإخوة، وحتى الضمان الاجتماعي فإن معظمه من الزكاة، فلا يجوز لأي إنسان أن يأخذ من الضمان إلا إن كان مستحقا، ومن كان غنيا عنه فليتق الله وليتعفف منه ولا يأخذ منه وهو يعلم أن الله قد أغناه عنه. ومن كان عنده مال ولا يستطيع أن يصل فقراء أو المال كثير، فعندكم الضمان الاجتماعي، فعندهم من وسائل اكتشاف الفقراء وتحديث المعلومات وإيصالها إلى المستحقين ما هو معلوم، لأن الدولة وفقها الله تمدهم بمال كثير مع الزكوات، وهم عندهم خبرة وقدرة على الوصول إلى المستحقين بما بي عندهم من التجارب الدائمة، فإن من عجز عن إيصالها إلى المستحقين فإيصالها إلى الضمان وإشعارهم بأنها زكاة أرجو أن تصل إلى مستحقيها، فإن عندهم من الدقة والإحصاء ما ليس عند غيرهم. أيها المسلم، كثير من الناس يحتالون على إسقاط الزكاة، وذلك بأن يكون ذا تصرف إما في البيع والشراء، يشتري العقار ويبني ويبيع ويؤجر السيارات الكثيرة ثم يردها في أخرى ويتحايل على الزكاة بكل ممكن. اتق الله واحمد الله أن جعلك مزكيا دافعا ولم يجعلك مستعطيا، فإياك أن تهاوى الزكاة. أدي الزكاة واتق الله فيها ولا تتحايل على البعد عنها، وراقب الله واشكر الله على نعمته أن جعلك غنيا موسرا ولم يجعلك فقيرا يدا سفلى تأخذ من الناس، فإياكم التحايل على إسقاطها وتدوير الأموال حتى لا تبقى. لا، راقب الله واشكر الله على النعمة والفضل. أسأل الله أن يعين الجميع على طاعته، إنه على كل شيء قدير. واعلم أخي المسلم أن منعك للزكاة عقوبتك ستعاقب عليها في دنياك وأخراك، ففي دنياك قسوة القلب وضعف العمل الصالح وحلول النكبات والأمراض المتعددة، وفي آخرتك العذاب الشديد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شجاع أقرع يطوق به يأخذ زمتك، أنا كنزك أنا مالك. وتذكر قول النبي، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فحذاري حذاري من منع الزكاة واتقوا الله فيها. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أنكم مقبلون على 10 الأخيرة من رمضان، تلك الليالي المباركة التي في أحدها ليلة القدر، تلك الليالي المباركة التي كان يعظمها نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل 10 شد مئزره وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يخلق 20 الأول بصلاة ونوم، فإذا كان أشد المئزر وأيقظ أهله فكان يحيي ليالي 10 بذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والدعاء. فأحيوا فأحرصوا على هذه المباركة وحافظوا على التهجد فيها، واسألوا الله قبول أعمالكم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،